بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيء عملي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة 19 من محاضرات مقرر علم الفرائض للمستوى السابع بقسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في المسألة الماضية عند الحديث عن إخراج سهام الورثة الميت الثالث من الجامعة، وسنشرحها إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. ننظر الآن للعرض وحيث توقفنا في المحاضرة الماضية. طيب، الآن قلنا في المحاضرة الماضية حتى يكون الحديث متواصلا أننا بعد إخراجنا لجزء السهم للمسألة الأولى وضربناه فيها فأخرجنا الجامعة، سنخرج السهام تحت الجامعة أو نصيب الورثة الأحياء من الجامعة، فسنضرب جزء السهم في سهام الورثة من المسألة الأولى، فمن كان حيا أخذه ومن كان ميتا فحاصل الضرب يقسم على أصل مسألته فيخرج جزء سهمها يضرب في السهام تحته فيخرج نصيبه من الجامعة. وعملنا هذا العمل في الميت الأول والميت الثاني، وننتقل الآن للميت الثالث. طيب، الآن هذا هو العمل، نضرب ما هو كجزء السهم للمسألة الأولى 4 في سهم البنت الميتة تعتبر الميتة الثالثة، سهمها 1 في 4 يساوي 4، حاصل الضرب الذي هو 4 يقسم على أصل مسألتها 4 فيخرج جزء سهمها 1، هذا الواحد الآن يسمى جزء سهم المسألة الثالثة، سنضربه في سهام الورثة تحته ويخرج نصيبهم يوضع لهم تحت الجامعة، والورثة الزوج نصيبه أو سهمه 1 يضرب في جزء السهم 1 يكون 1، والابن 1 يضرب في سهامه 3 تضرب في جزء السهم 1 فيخرج 1. نطبق الآن هذا الأمر على الجدول. هذا الآن هو الجدول. لاحظ الآن أنني أخرجت نصيب الابن الحي 8، وأخرجت نصيب الزوجة من المسألة الثانية، ونصيب الابن من المسألة الثانية أيضا. بقي الآن نصيب الزوج والابن، بقي نصيب الزوج والابن. الآن قلنا أنني سأضرب جزء السهم المسألة الأولى في نصيب من؟ في نصيب، سأضرب في نصيب البنت. طيب، حاصل الضرب اللي هو كم؟ 4، سأقسمه، حاصل الضرب سأقسمه على 4 التي هي أصل مسألة الميت الثالث، أصل مسألة البنت، فيخرج لي كم؟ يخرج لي 1. هذا الواحد الآن يسمى جزء سهم المسألة الثالثة، سأضربه بالسهام تحته فيخرج نصيبه من الجامعة. الآن 1 ضرب نصيب سهم الزوج، كم للزوج؟ سأضرب في نصيب الزوج، الزوج كم له؟ قلنا للزوج 1، 1 ضرب 1 يساوي 1. طبعا الأصل أن يكون الواحد دون هذه، لكن لتكبير العرض قليلا تغيرت الأماكن. الواحد الآن ضرب نصيب الابن 3 يساوي 3. لو لاحظنا الآن أن 3 زائد 1 تساوي مجموع نصيب البنت الذي هو 4، نصيب البنت الذي هو 4، فأربعة التي هي جزء السهم ضرب 1 نصيب البنت أصبح 4، فهذه 4 الآن هي مجموع سهام ورثتها 3 زائد 1. طيب، بهذا تنتهي المسألة. لكن أحب أن نلاحظ الآن أن الحالة الثالثة من حالات المناسخات العمل نفسه إذا كان مثل الحالة الثانية، إلا إذا تعددت البطون، بمعنى أن يكون من ورثة الميت الأول من سيرث من ورثة الميت الثاني، أو سيرث من ورثة الميت الثاني من يرث من مسألة الميت الثالث. فهنا سنجعل مسألتين فقط ثم نخرج الجامعة لهم، ثم نخرج الجامعة لهم، ثم سنتعامل مع الجامعة، نتعامل مع الجامعة كما لو كانت هي أصل المسألة الأولى. طبعا لا أستطيع الآن شرح المسألة الآن بهنا لأن التفصيل سيطول، لكن لعلي أن أستأذن في العمادة فأجعل حلقة خاصة بالحالة الثالثة كاملة إضافة للعشرين حلقة هذه، لكن أعطيكم إياها باختصار أنني سأجعل الجامعة هنا كأنها أصل للمسألة الأولى، ثم أتعامل مع الحالة مع المسألة الثالثة أنظر بين المثبت لها وأصل الجامعة. ولعل هذا إن شاء الله يكون محاضرة إضافية سأطلب من العمادة إضافتها إن شاء الله تعالى في حلقة خاصة. وبهذا ننتهي من مسألة المناسخات وننتقل إلى موضوع جديد وهو قسمة التركات، لأن بقي لدينا في المنهج قسمة التركات والخنثى المشكل، فسأسرع قليلا في الشرح لأن لم تبقى إلا هذه المحاضرة والتي بعدها، فسيكون الحديث في هذه المحاضرة عن قسمة التركات والمحاضرة القادمة عن الخنثى المشكل. ولعل الله أن ييسر بإذنه تعالى أن نجعل لكم حلقة إضافية خاصة بالحالة الثالثة من حالات المناسخات مع تعدد البطون حتى تكون المسألة واضحة بإذنه تعالى. طيب بهذا ننتهي من حالات المناسخات، وقلت لكم إن هذه الحالات اللي هي حالات المناسخات قلت لكم إن الحالة الأولى تسمى اختصار المسائل، اختصار المسائل أو الاختصار قبل العمل، أو الاختصار قبل العمل. أما الحالة الثانية وهي يسمى الاختصار أثناء العمل، أو كما يسمونه اختصار الجوامع، وهذا خاص بالحالة الثانية. أما الاختصار بعد العمل وهو ما يسمى باختصار السهام فهذه للحالة الثالثة، وتقدم الإشارة إليه، ولعل الله أن ييسر فيه يعني عرضا خاصا به حتى يكون واضحا، لأن لا أستطيع أن أضع العرض كما قلت في هذه المحاضرتين خشية أن لا يكتمل منهج هذه المحاضرة. طيب الآن سننتقل إلى موضوع جديد وهو ثمرة علم الفرائض. إن كنتم تذكرون في المبادئ العشرة قلنا ما ثمرة هذا العلم، ما ثمرة هذا العلم؟ قلنا إن ثمرة هذا العلم هو إيصال الحقوق إلى أصحابها، أو إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. هذه هي ثمرة علم الفرائض التي تحصل من خلال قسمة المواريث. فما معنى القسمة؟ ما معنى القسمة؟ القسمة حل المقسوم، القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية. الآن لو قلنا 4 تقسيم 2 أي الجواب 2، فقسمت 4 إلى أجزاء، إلى أجزاء متساوية اللي هي 2 و2، واضح؟ فهذا معنى القسمة، حل المقسوم الذي هو 4 إلى أجزاء، إلى أجزاء متساوية. والتركة هي ما خلفه الميت. إذا عندي الآن قسمة التركات، إعطاء كل وارث ما يستحقه من مال مورثه، إعطاء كل وارث ما يستحقه من مال مورثه. طيب ما أهمية قسمة التركات؟ قلت أنها هي ثمرة وفائدة علم المواريث. الفائدة من أن أعرف أن البنت تأخذ النصف، أو أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، أو أن الزوج يأخذ الربع أو النصف، أو الزوجة تأخذ الثمن أو الربع، ما فائدته؟ فائدة أن أعطيها نصيبها من التركة، فهذه هي معنى قسمة التركة. طيب أنواع التركات، أنواع التركات نوعان، أنواع التركات نوعان. هناك نوع يمكن قسمته، يمكن قسمته، والنوع الآخر لا يمكن قسمته. النوع الأول ما يمكن قسمته وهو يقولون ما كان مستوي الأجزاء، ما كانت أجزاؤه مستوية، هذا يمكن قسمته، هذا نوع. النوع الآخر ما لا يمكن قسمته لأنه غير مستوي الأجزاء. ما النوع الأول؟ ما أمثلته؟ ما النوع الثاني وما أمثلته؟ النوع الأول ما يمكن قسمته، أي تجزئته إلى أجزاء متساوية، يمكن قسمته إما بالعد أن نعده، يعني كالأموال الآن نعدها 1000، 2000، 3، 4، يمكن تجزئتها إلى أجزاء متساوية، يمكن عده، أو وزنه نزنه فنجد أن وزنه 1000 كيلو فنقسم 1000 كيلو إلى أجزاء متساوية، أو كيله يكال، أو ذرعه بالمسافة. الآن مثلا لو ترك أرضا فضاء فيمكن هذه الأرض أن تذرع، تقاس ثم تقسم بالتساوي، فهذا يمكن تجزئته بأحد هذه الأمور، إما بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع القياس، هذا يمكن قسمته. ما لا يمكن قسمته، ما لا يمكن قسمته كالدور، الدار الآن لا يمكن أن نجزئها إلى أجزاء، فالعقارات البيوت لا يمكن تجزئتها لأن لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء متساوية. طيب من الأمثلة أيضا الحيوان، أيضا لا يمكن تجزئته. لو أن إنسانا مات وترك جملا، لو أن إنسان مات وترك جمل، هل يمكن أن نقسم هذا الجمل إلى أجزاء متساوية؟ لو ترك مثلا أما وأبا وابنا، أقول الأب والأم لهم السدس، فآتي للأب أقول والله سدس الجمل الرقبة، وأنت أيتها الأم سدس الجمل الفخذ، ويبقى لك أيها الابن الباقي، هذا لا يمكن، لا يمكن تصوره. إذن هذا النوع لا يمكن قسمته بهذه الطريقة، فله طريقة قسمة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فهذا معنى فهذا المراد بأنواع التركة، ما يمكن قسمته وما لا يمكن وما لا يمكن قسمته. طيب الآن سننتقل إلى عرض الشرائح لننظر في مسألة كيف نقسم التركة على هذين النوعين. ننتقل الآن إلى عرض الشرائح. الآن هذه قسمة التركات. أنواع التركات التي أشرت إليها، أنواع التركات نوعان، ما يمكن قسمته، ما يمكن قسمته، هذا هو النوع الأول. الثاني ما لا يمكن قسمته. طيب الأول يمكن قسمته، يقسم بماذا؟ بالعد، إما أن يعد أو يوزن الوزن، أو يكال أو يذرع يقاس. طيب ما لا يمكن قسمته، لأن لا يمكن قسمته لا بالعد ولا بالوزن ولا بالكيل ولا بالذرع، كالبيوت والحيوانات، فهذا له طريقة في القسمة، والنوع الثاني له طريقة في القسمة. النوع طريقة قسمة النوع الأول، ما يمكن قسمته لكونه مستوي الأجزاء كالنقود والحبوب، مثلا الفواكه، لو أن عنده مثلا 10 أطنان من البر، يمكن قسمة هذه 10 أطنان. لو أنه ترك مثلا ابنين، قلنا كل ابن يأخذ 5 طن، فيمكن قسمة 10 أطنان لأنها توزن. طيب أيضا لو كانت تذرع، لو ترك أرضا مساحتها 10,000 متر، نقول يمكن قسمة هذه الأرض إذا كانت أرضا فضاء، فيمكن قسمتها بأن كل واحد يأخذ 5,000 متر مربع، فيمكن قسمتها. لكن بالنسبة للعقارات، بعض العقارات يمكن قسمتها كالأراضي الفضاء، وبعضها لا يمكن قسمته كالمزارع مثلا. المزرعة لا يمكن قسمتها، قد تقسم ثم يرضى أحدهم، لكن القسمة بالتساوي لا يمكن. لماذا؟ لأن معلوم في المزارع الآن، معلوم مثلا أن الأرض بها بئر، المزرعة بها بئر أو أكثر، فيها مناطق فيها مباني سكنية ومناطق فيها ما يتعلق بالأغنام ونحوها والحيوانات، ومنطقة خاصة بالزرع ومنطقة لا تزرع، فلا يمكن تقسيمة هذه قسمة متساوية، لكن قد تقسم ويرضى أحدهم، بمعنى أن من يأخذ البئر يأخذ مساحة أقل، من يأخذ الدور يأخذ مساحة أقل وهكذا، لكن تقسيمها إلى أجزاء متساوية لا يمكن، إنما يحصل بالتراضي. لكن الأراضي الفضاء يمكن تجزئتها لا بأس بذلك، العقارات يمكن تجزئتها، مثلا لو كانت العقارات عنده عقاران متساويان، عمارتان تجاريتان متساويتان في المكان والوضع والقيمة، فيمكن قسمتها إذا كان عنده ولدان مثلا ابنان كل واحد يأخذ واحدة، لكن أيضا لا تقسم إذا كانت الورثة لا يمكن قسمة هذين العقارين عليهما. إذا نرجع الآن إلى الحالة الأولى اللي هو النوع الأول، وهو ما يمكن قسمته. ما يمكن قسمته لكونه مستوي الأجزاء كالنقود والحبوب ونحوها، ما العمل هنا؟ ننظر الآن. العمل هنا له خمس طرق في قسمة التركة هنا. أنا لا أريد أن أطيل في قسمة التركات لأن أي طريقة تريحنا، لكن أركز على طريقتين. الطريقة الأولى طريقة النسبة، وهي أن أنسب السهم إلى أصل المسألة. طريقة النسبة وهي أن أنسب السهم إلى طريقة إلى أصل المسألة. مثلا لو أن رجل مات عن زوجة وابن، عن زوجة وبنت وأخت شقيقة مثلا، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الواث، أقول يعني لو كان عنده الآن 10,000 ريال أقول له ثمن 10,000، هذه واحدة أقول له ثمن 10,000، والبنت لها النصف أقول لها نصف 10,000، والأخت الشقيقة لها الباقي من 10,000، هذا معنى النسبة. ثم أخرج الثمن أقسمه على التركة فيخرج نصيبها من التركة، هذه تسمى طريقة النسبة، وهذه لا ليس لأنها طريقة تحتاج إلى طريقة أخرى لإخراجها. الذي دائما نركز عليه طريقة واحدة وهي طريقة واضحة ومتماشية مع طريقة جزء السهم، هذه الطريقة طريقة متماشية مع طريقة جزء السهم، وهي باختصار أن تأخذ التركة تقسمها على أصل المسألة إذا كان هناك أصل فقط، إذا كان هناك عول تقسم التركة على العول، إذا كان هناك مصح مسألة تقسمها على مصح المسألة، إذا كان هناك جامعة تقسمها على الجامعة، التركة تقسمها على أحد هذه الأمور، إن كان هناك جامعة فتقسمها على الجامعة، لم يكن هناك جامعة إنما كان هنا مصح فقط، يعني مسألة منكسرة فيها مصح مسألة تقسمها على المصح المسألة، لم يكن هناك انكسار إنما عول فقط تقسمها على العول، لم يكن هنا عول إنما أصل مسألة فقط تقسمها على أصل المسألة، حاصل القسمة يكون جزء سهم التركة، حاصل القسمة يكون جزء سهم التركة، ماذا تفعل بهذا الجزء؟ تضربه في السهام فيخرج نصيبه من التركة، تضربه في السهام فيخرج نصيبه من التركة. نبين الآن على المثال. نلاحظ الآن الطريقة أن تقسم التركة على أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، أو مصح المسألة أو الجامعة، حاصل القسمة يكون جزء سهم التركة تضرب به نصيب كل وارث فيخرج نصيبه من التركة. نطبق الآن على مثال مبسط جدا، وهو زوج وأخت شقيقة حتى تتضح الآن. الآن الزوج كم له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، طيب الأخت الشقيقة أيضا لها، الأخت الشقيقة لها النصف، طيب الآن أصل المسألة من اثنين، لأننا ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع بين الاثنين والاثنين، وجدنا أن بينهما مماثلة نكتفي بأحدهما، اثنين، نعطي الزوج نصيبة من الاثنين واحد، ونعطي الأخت الشقيقة نصيبة من الاثنين واحد. الآن هذا أصل، لا يوجد عول ولا يوجد مصح ولا توجد جامعة، التركة كم؟ التركة 2000 ريال، التركة 2000 ريال. طيب ماذا سأفعل؟ سأخذ التركة، هذه التركة أقسمها على ماذا؟ أقسمها على ماذا؟ على أصل المسألة. 2000 تقسيم 2 يساوي 1000. الألف هذا جزء سهم التركة، أسميه جزء سهم التركة. ماذا سأفعل بالألف هذه؟ سأضرب بها سهام الورثة فيخرج نصيبهم من التركة. 1000 ضرب 1 اللي هو نصيب الزوج يخرج له 1000. 1000 ريال هو نصيب الزوج من التركة. طيب المرة أخرى، 1000 ضرب نصيب الأخت الشقيقة 1، 1000 ضرب 1 يساوي 1000. نلاحظ الآن أن 1000 يساوي نصف التركة، وهذا ما يسمى بطريقة النسبة. لو قلت الزوج له نصف 2000 والأخت لها نصف 2000، كذلك هنا الآن بطريقة القسمة الزوج أخذ 1000 والأخت أخذت 1000، هذا طريقة القسمة بالنوع الأول. طريقة القسمة بالنوع الثاني، ولاحظوا أني أسرع قليلا لكن إن شاء الله الأمر واضح، وهو ما لا يمكن قسمته لأن كونه غير مستوي الأجزاء كالبيوت والحيوان ونحوها. هذه له طريقة. الطريق الأول طريق النسبة، وطريق النسبة بأن تنسب نصيب كل وارث إلى المسألة، أي إلى أصلها، بأن تقول له مثلا مثل الزوج والأخت الشقيقة، أقول الزوج له نصف البيت والأخت لها نصف البيت، أو نصف الحيوان ونصف الحيوان. طريقة القيراط هذه، طريقة القيراط هذه، ما معنى القيراط أولا؟ القيراط هو ثلث الثمن، القيراط ثلث ثمن، ولا يمكن أن نخرج ثلث ثمن صحيح، أقل عدد ممكن أن يخرج منه ثلث ثمن صحيح هو 24. فالقيراط 1 من 24 جزء. طيب 24 ماذا يسمى؟ يسمى مخرج القيراط. 24 تسمى مخرج القيراط، والقيراط 1 من 24 جزء، أي ثلث الثمن. طيب عند القسمة التركة، مثلا لو مات رجل وترك بيتا كما سيأتي في المثال، لو مات وترك بيت، الآن هذا المثال الذي عندنا أخذناه 1-1 للزوج والأخت، التركة الآن بيت، البيت هذا أحوله إلى رقم وهو 24، أحول البيت إلى 24، وكأن 24 هي المال الذي تركه الميت، وهو 24 يسمى مخرج القيراط. ماذا أفعل بال 24؟ ال 24 أقسمها على أصل المسألة، يخرج لي كم؟ 12 جزء سهم القيراط، مخرج القيراط، أضرب به السهام فيخرج نصيبهم من البيت. 12 ضرب 1 يساوي 12 قيراط، لأن قلنا القيراط 1 من 24، فله الآن 12 قيراط. الثاني اللي هو الأخت الشقيقة، 12 ضرب 1 يساوي أيضا 12 قيراط، فلكل واحد منهما 12 قيراط من البيت، والقيراط قلنا أنه ثلث الثمن، ولا يمكن أن يخرج ثلث ثمن صحيح إلا من أقر رقم أو عدد يخرج من ثلث ثمن صحيح هو 24. فال24 تسمى مخرج القيراط، والزوج له 12 قيراط، والأخت الشقيقة لها 12 قيراط. هذا ما تيسر لي بيانه وإيضاحه في مسألة قسمة التركات، قد أتيت بها مضغوطة ضغطا شديدا حتى أستطيع أن أتفرغ في المحاضرة الأخيرة للحديث عن الخنثى المشكل. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.